بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وشكرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا بنتكلم عن مظاهر ضعف الإيمان، صح؟ مظاهر ضعف الإيمان. فكنا وصلنا لرقم 16 انفصام على الأخوة بين المتآخين، 17 عدم استشعار المسؤولية في العمل لهذا الدين، عدم استشعار المسؤولية في العمل لهذا الدين. وانت عارف الظاهرة دي ظاهرة عامة، يعني في كم مليون مسلم في العالم؟ 1,000,000,000 وشافوا 300، يعني 1,300,000,000 و300 مليون مسلم. كام واحد بيعمل منهم للإسلام؟ يعني احنا في مصر هنا 70 مليون، وانت راجل بتروح كل يوم الشغل، تيجي من الشغل تروح الدراسة بتاعتك، انت شفت واحد قاعد زعلان عشان الدين او واحد بيعمل للدين؟ كله بيشتغل، يعني كل الصبح الساعة 7 الصبح تلاقيه في المحطة بيركب المواصلات رايح الشغل، خدت بالك؟ عشان المرتب، عشان يعيش. لكن مين بيعمل للدين؟ مين تبص تلاقيه قاعد زعلان كده؟ زعلان ليه؟ يقول لك انا زعلان عشان المعاصي المنتشره في المجتمع، او واحد قاعد بيعيط عشان وضع المسلمين مثلا. خدت بالك؟ شفت انت المنظر ده؟ اللي بيعمل للدين قله جدا. مصيبتنا ان كثير من المسلمين عايش لنفسه، عايش ايه؟ لا، لشهواته، لأسرته، لأولاده، لزوجته. يعني هو غاية أماني في الدنيا دي ان هو يعيش كويس، يعيش مبسوط، وان الأولاد يبقوا مسكن كويس وتعليم كويس، والزوجة وتبقى راضية عنه ويجيب لها اللي هي عايزاه كده، هي دي غايته. مين بيتحرك؟ يتحرك على الدين. شوف سيدنا أبو بكر أول ما أسلم ماله كله كان لخدمة الدين. الصحابة كان الواحد يسلم منهم يستشعر كأنه المسؤول الأوحد عن الإسلام. لكن في نوع من الاتكالية للعمل للدين، وفي نوع من الخوف للعمل للدين. يقول لك أصلاً لو عملت للدين هيحطوا بقى اسمي بقى في تعرف إيه، والناس بقى يقولوا لي تصلي فين وبتاع، خايف. مع ان اصلا الاذى اللي موجود فيه مثلا الملتزمين، اذا كان موجود اذى، يعني اذا كان، لا يمثل شيء بالنسبه للايه، للصحابه الاوائل. كان الرجل يعني مجرد ان يسلم يعرض للقتل، التعذيب الشديد. الموضوع ده مش موجود. القضيه ان اصبح الدين عندنا مش غالي، صحيح. والله الصحابة حضرتك والسلف، كان الرجل إذا فاتته تكبيرة الإحرام عزاه الناس، الناس يعزوه، طيبوا خطره. تكبيرة الإحرام فاتتك، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يخلف عليك. لو الرجل بقى فاتته الصلاة الجماعة يعزوه 3 أيام، يفضل بقى حزين 3 أيام على صلاة الجماعة فاتته. الدين كان غالي، فكان الرجل منهم مجرد ما يسلم ينطلق داعية إلى الله سبحانه وتعالى. ما خد بالك، يعني الجيل الأول ده نشر الدين بالعمل، الحركة، باستشعار المسؤولية. ما أسلموش وكل واحد قاعد في بيته وقال لك طالما النبي صلى الله عليه وسلم شغال خلاص. لا، ده كانوا يقولون إن قعدنا والنبي يعمل إن هذا لهو الأمر المضلل. يبقى ده ضلال، انحراف. فكانوا عندهم استشعار للدين. دي قضية خطيرة جدا للأسف، يعني منتشرة بين المسلمين. 18 الفزع والخوف عند نزول المصيبة. الفزع والخوف، المؤمن لما تنزل المصيبة بيصبر وبيتلمس في المصيبة المنح والعطايا، وكمان يحسن ظنه بالله ويسيء ظنه بنفسه. كم حاجة؟ كذا حاجة. أما بقى الإنسان ضعيف الإيمان لما تنزل به مصيبة يصله هلع وجزع وخوف ورعب. نسأل الله السلامة والعافية. ليه؟ ضعف الإيمان. ضعف الإيمان. الثاني عنده إيمان فتلاقي عنده شكر وعنده صبر وعنده حسن ظن لله، يقول لك أكيد المصيبة دي ربنا ابتلاني بيها عشان يعطيني حاجة، أصل ربنا حكيم عليم سبحانه وتعالى، أكيد ولا المصيبة دي خير. وبعدين يبص للمصيبة تاني يقول ما تلاقي المصيبة دي نزلت بسبب ذنوبي معصية، فتبص تلاقي يستفيد من كل اللي من كل النواحي. واخد بالك؟ في ناس بتموت نفسها عند المصائب، تنتحر. في ناس بتكتئب. سبحان الله، الكفار أعلى معدلات الاكتئاب والأمراض النفسية في بلاد الكفر. يقول لك الطبيب النفساني هناك أكتر الدكتور اللي شغال، عنده زحمة بسبب إيه؟ الأمراض النفسية. عنده الاكتئاب ما يغركش. كل الحاجات دي بتحجب عن المسلمين حضرتك، عشان إيه؟ يقول لك ده الجنة هناك، الجنة في بلاد أبدا، ده الخوف والهلع والفزع في بلاد الكفر. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن أعرض عن ذكري نراه معيشة ضنكة، كثرة الجدال والمراء المقسي للقلب. الجدال أمر مذموم. فين الأخ أحمد عبد الرحمن؟ فين هو؟ موجود؟ موجود يعني؟ مالي نايم ولا ايه؟ شفت افتقدتك ازاي؟ ده انت وردة بتاعت المسجد يا راجل حبيبي. خد بالك، الجدال ده مذموم، وفي الحديث ما ضل قوم بعد هداهم إلا أوتوا الجدل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن ترك الجدال ولو كان محقا. أمر مذموم، الجدال بيغر الصدور ويفسد العلاقات بين المسلمين، يزيل المودة، سواء كان الجدال خد بالك في الدين أو في أمر الدنيا. ولذلك أنت لما تلاقي اللي قدامك مش بيسأل اللي يبحث عن الحق لا تجادل معه، أعرض عنه. يعني أنت تبلغ الحق، لقيت الإنسان بقى فيه بعض الناس بيبقى حب الجدال، حب المماراة. خد بالك الجدال ده أحيانا بيبقى مرض نفسي، عايز يقول يعني انا هو وانا فاهم في كل حاجه. في من ادمين غريبه الشكل، يعني واحد حضرتك عمره ما شاف مثلا ايه ما كانت خياطه، عمره ما شاف، يشوف واحد قاعد يقول لك مش دي بتشتغل ازاي وعايزه طيار مش عارف ايه وعايزه، تاني يقول له ابدا ده كل المعلومات دي غلط، يقول له غلط ازاي ده انا مش عارف. يحب ليه؟ نسأل الله السلامة، عشان يظهر نفسه، عشان يقول ان هو عارف وان هو فاهم. الأسوأ من كده بقى أن يكون الجدال ده في أمر الدين، أن الإنسان يجادل في الدين وفي الشرع وفي الحلال والحرام وهو لا يعلم، فأنت تعمل إيه؟ ولذلك إحنا ينبغي نتعلم الخلق ده. يعني حتى أنت لو حسيت أن أنت بتوصل لواحد معلومة حق بس هو مش قابلها، واحد يجادل اسكت، قل له طب بص أنا هقول لحضرتك أنا بعتقد كده، شوف بقى أنت، كل واحد حسابه عند ربنا. لما تحس أن الباب إيه؟ باب الجدال مفتوح عشان تقفله. التعلق بالدنيا والشغف والاسترواح إليها، الشغف بها والاسترواح إليها أو الشغف، تعلق بالدنيا. دي رقم كم دي؟ 20. تعلق بالدنيا اللي تعرف هي قريبة من اللي فاتت، إن التعلق بالدنيا يساوي عدم الاهتمام بأمر الدين، وخاصة بقى لما الإنسان يصبح أسير العادات. الإنسان خد بالك لا يهذب نفسه إلا إذا انتصر على الرسوم والعادات، ما يبقاش الواحد أسير الرسوم والعادات. ده في ناس صعب جدا قضية خطيرة عنده مصيرية إن هو يطلع مثلا قدام الناس بالهدوم مش مكوية، حضرتك ممكن تطير فيها رقابي، ممكن يطلع فيها زوجته. ازاي لو ما كوتش الهدوم بتاعته؟ ها، اسير للايه؟ الرسم والعاده. ده هو بيظهر بالشكل ده بالمنظر ده، متعود ينام نومه معينه، ياكل اكله معينه، وسبحان الله انت عارف من انشغالنا بالدنيا يعني ايه، احنا في عصر الطرف، والله في عصر الطرف، طرف عجيب ده، حتى الفقراء عندهم طرف. انت لما تقرا حضرتك اقرا كده كتاب الزهد وفي كتاب الترغيب والترهيب، ولا في كتاب رياض الصالحين، اقرا عن حياه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. واحنا قلنا امبارح حاجه منها، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبيت على فراش حشوه ليف، حشوه ليف، كان ينام على الحصير يعلم في جنبه صلى الله عليه وسلم. هات لي واحد دلوقتي حضرتك بينام على ليف ولا حصير، ده الفقير، الفقير بيروح يصحب من الناس عشان يجيبوا اتنين انطر قطن عشان يعملوا تيهم ثلاث مرات عشان يناموا عليه، الفقير. فتعلق بالدنيا تعلق بالمظاهر، فأصبحنا أسرى للمظاهر، وده بيصعب حياتنا، بيخلي الحياة مليئة بأنواع من التكلف، فيجعل الإنسان ينفق ماله ماهوش راضي برضه، والناس مش راضي عنه. تبص تلاقي تكلف في تكلف، وتكلف يجيب تكلف، مفيش بساطة في الحياة. طب لسه الوقت واحد يطلع حافي كده يمشي في الشارع، حافي الناس يبصوا له كده، ايه ده مجنون ده ولا ايه؟ ها ماشي حافي، ايه يعني ماشي حافي يعني؟ ايه يعني ماشي حافي يعني؟ جريمة يعني مثلا؟ التعلق بالمظاهر أسرى المظهر. طب روح انت اخطب كده وتتجوز، شوف بقى التكلف، بقى تكلف عجيب، هتجيب ايه؟ ها؟ طب والتلاجة، بابين ولا باب؟ باب، لا ما ينفعش، بنتي مش اقل من الناس، تجيب لها بابين، حاضر. طب والبوتاجاز، في شواية ولا لا؟ اه في. طب وهتجيب كام اوضه؟ ها؟ طبعا انتوا شباب عارفين، وتلاقي بقى خطبت وكرشته بسبب الموضوع ده، ها؟ وقلت اللي اسمها قلت اللي تحط عليها لا السفرة، السفرة السفرة حضرتك، هي الشقة قد كده اهو، ها؟ والأوضة يا دوبك لو حطوا فيها السفرة ما يقعدش فيها بني آدمين، يا البني آدمين يا السفرة، ومع ذلك يجيبوا إيه؟ سفرة بقى يحشروها في الأوضة حشرا، مش مهم، ويتقفل عليه زينة عشان المنظر، أه والله عشان المنظر، يعني ربما لن يستخدموها أصلا، لكن إيه؟ منظر. يقول لك لازم نعمل كده، الناس يقولوا علينا إيه؟ ها؟ الناس يقولوا علينا إيه؟ ينفعش. فكل ده من التعلق بالدنيا، التعلق بالمظاهر. طب لسه بالله عليك دلوقتي ده يبقى بطل والله لو واحد يعمل كده، لو واحد يتجوز على اوضه نوم قديمه ويجيب عفش مستعمل، ممكن ده يبقى حدوته الدنيا كلها. شوف الشيخ الزاهد ده عبد الله بن المبارك، ها لسه اخ ربنا يكرمه يا رب، والله ده حصل، اخ بيقول لي انا عايز عروسه، قلت له حاضر اشوف لك، قال لي بس انا واخد بالك مش هجيب عفش، قلت له ما هتعمل ايه؟ قال لي انا عايش كده زي الصحابه وبتاع، اخطائي بقى انا عايش زي الصحابه كده وبتاع، قلت له جميل بس صراحه انا مش هشوف لك عروسه، ابعد عني. ليه؟ قلت له ده مش موجود، انا بكلمك بس خليك واقعي، ده مش ايه؟ مش موجود. تقول لي بقى حصيره وليف وبتاع، ده انا رحت قلت لواحد كده ممكن يحصل فيها، ما اقدرش اتكلم بجد، امر خطير والله. طب لسه بالله عليك دلوقتي واحد يتجوز على شقه مش متمحره، مش متبيضه، متمحره بس، عيبه صح؟ والله مع ان احنا نقدر نستغنى عن حاجات كتير، يعني شوف انت احنا بفضل الله سبحانه وتعالى قاعدين في المسجد اهو بقالنا كام يوم، ها النصارى الله المستعان. فالتكلف الفظيع ده حضرتك صعب حياتنا وبعدنا عن اخلاق الاسلام. طب لسه حضرتك دلوقتي واحد يعزم الناس، كنت مره بكلم الاخوه مره فبقول لهم اخواني احنا في تكلف حتى في العزومات، ولذلك ده مما يصعب العلاقات بيننا. يا واحد عايز يعمل عزومه يقعد يفكر 100 مره هيجيب بقى كذا ويكلف كذا ويعمل كذا وبتاع، يعني بمزح الناس بقول لهم يعني في ايام ما اخي يعزم الاخوه على فول يعني، فاخ بقى ايه خد الكلمه مني وراح عزم الاخوه على فول، فراحوا فطروا عنده لقوا فول، فتاني مره تاني عزومه ما حدش جه، ما حدش جه بجد. اصبح في مظاهر احنا بنذم ليه؟ التكلف، خدت بالك؟ اصبح في تكلف في كل حاجه ليها رسوم معينه، عادات واحد اتنين، والعادات دي مقدسه مش ممكن تترك، يعني ممكن يعمل الحرام خدت بالك ويترك الواجب وما يتركش العادات دي. اه والله من الحاجات الطريفة جدا والجميلة جدا في سيرة السلف سلمان رضي الله عنه نزل به أضياف. طيب بدور في بيته سلمان حضرتك كان أمير بعد ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم تولى إمارة المدائن نزل به أضياف. شوف السلاسة والبساطة بدور على أكل في البيت لقى إيه؟ خبز وملح. خبز وملح جاب لهم الخبز والملح قال لهم لولا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لكم وما عيش فلوس يعني أجيب لكم بيه أكل ما عيش. فده ليه ده الموجود واحد من الضيوف قال لو كان في ملحنا زعتر الزعتر ده بيغمسه بيه لو كان في ملحنا زعتر أحرك سلمان فرح باعت البتاع اللي بتوضى فيها المطهرة باعتها رهانها عند البقال وجاب زعتر حط الزعتر في الملح. فالراجل بعد ما كل قال الحمد لله الذي قنعنا بما آتانا. فسلمان مسكتلوش قال له لو قنعت بما أتيت ما كانت مطهرتي مرهونة عند البقال. وانت لو سكت من الأول وقنعت الدرس فين؟ البساطة حضرتك السهولة عدم التكلف. اه والله بساطة الحياة فيها ايه نوع من السهولة والبساطة. لكن دلوقتي كل حاجة فيها تكلف كل حاجة والله فيها تكلف وتزين وتبهرج وتزخرف. أصبحنا في عصر المظاهر عصر المظاهر وكل ما المظاهر بتزيد وإحنا بنستجيب إحنا بنستجيب لازم تخضع بقى للإيه للمظاهر. فده أمر خد بالك محتاج جهاد في هذا الباب. مش حرام إن الإنسان يعني يتمتع بالطيبات ويتمتع بزينة ربنا سبحانه وتعالى لكن الإشكالية إنه يبقى أسير لهذه الزينة ما يعيش إلا بيها. ما احنا زي ما قلنا احنا مثلا قاعدين في المسجد اهو ما فيش سرير في المسجد في سرير ما فيش سرير ما فيش حمام فرنجي عايش ولا مش عايش بتاكل على ارض ما فيش سفرة عايش ولا مش عايش عايش. وربما تلاقي مثلا ما فيش كل شوية كوباية شاي ما فيش كل عصير بقى وخشاف كل ده انت سبته. ها ايه اللي حصل يعني في الدنيا ايه اللي حصل مش ماشي بفضل الله سبحانه وتعالى والله ويمكن تحس انت براحة وسكينة. إذا السعادة مش في المظاهر دي أبدا والله السعادة مش في المظاهر دي. احنا ممكن نترك كثير من المظاهر وتبقى سعيد. يعني أما إنسان مثلا يعيش مع زوجته طيبة محترمة أمينة طائعة طاهرة فاضلة في مكان صغير كده وتكون هي راضية وهو راضي وعندهم سكينة واطمئنان ورضا بالله سبحانه وتعالى وعن الله ممكن يبقى أسعد من الناس قاعدين في القصور. فالحاصل إن السعادة مش بالأسباب الدنيوية الظاهرة دي. فالإشكالية فين؟ التكلف والتعلق. والتعلق ده بيجعل الإنسان أسير. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة ونور الله قبره لما حبس في السجن فالناس كانوا بيرثوا له فبيقول لهم المحبوس من حبس عن ربه والمأسور من أسره هواه أنا جنتي وبستاني في قلبي أينما ذهبت فهي معي ماذا يفعل أعدائي بي إن سجني خلوة وقتلي شهادة ونفي سياحة. كلام جميل كلام خطير. المحبوس من إيه من حبس عن ربه والمأسور من أسره هواه. كلمتين دول طلعوا من شيخ الإسلام في آخر حياته زبد طلعين من القرآن عاملين زي الوحش. محبوس من حبس عن ربه والمأسور من أسره هوى. بص أسير الهوى مش قادر يتحرر من العادات والتقاليد والمظاهر والرسوم والعادات. 21 أن يأخذ كلام الإنسان وأسلوب الطابع العقلي البحت ويفقد السمة الإيمانية. يعني ما يتكلم ما تليش في كلامه ذكر لله ولا ذكر اليوم الآخر حسابات مادية بحتة. واحد وواحد يساوي اتنين. ما احنا عندنا واحد يساوي واحد يساوي اتنين برضو بس ممكن يساوي اكتر من كده. ويفعل الله ما يشاء ان الله يرزق ما يشاء بغير حساب. الله واسع عليم في قضاء الإيمانية ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وده انت اصلا بتلمسها في كثير من الناس مثلا يكون عنده شغلانة محرمة او فيها شبهات فتقول له سيب الشغلانة دي يقول لك اعيش منين ما قدرش، ده انا هتبهدل لو سبت شويه دي هتبهدل. تقول له من يتقي الله يجعل له مخرجا، الحته دي مش موجوده في الحسابات، ملغيه، خد بالك. فكل كلامه على الايه اللي هو شايفه، كانه يا اخي مش مؤمن بالله وباليوم الاخر وبقدره الله سبحانه وتعالى وان الله على كل شيء قدير. 22 المغالاة في الاهتمام بالنفس مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل ذلك: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. ايه الخميصة والقطيفة اخ تامر؟ الخميصة والقطيفة دي ملابس، نوع من انواع الملابس. الله، في واحد عبد للملابس؟ عبد للمظهر، ده هو لازم يظهر في قميصة معينة، قطيفة معينة، ها ما يقدرش يستغنى عنها ابدا. فتبص تلاقيه ايه، يذل لها، يخضع لها، ويتكلف عشانها، ويعمل الحرام عشانها، مصيبة كبيرة. فلازم خد بالك الانسان بين الحين والاخر يعود نفسه كسر العادات دي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة أحيانا أن يمشوا حفاة، وقال من ترك اللباس تواضعا ألبسه الله تاج الوقار يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحث على ترك اللباس وقال البذاذة من الإيمان، ونهى عن كثير من الإرفاه. وسيدنا عمر يقول اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، وجاء في آخر تاني اخشوشبوا فإن النعمة لا تدوم. اخشوشبوا يعني خليكوا زي الخشب ناشفين يعني، واخشوشبوا من الخشونة، يعني لازم الواحد يبقى خشن شوية. ماشي تتمتع بالطيبات، بس ممكن تمتنع أحيانا من بعض الطيبات دي عشان ما تبقاش أسير. هو كل يوم متعود يأكل أكل معين بسمت معين طريقة معينة، لو ما لقاش الأكل ده حياته تتكدر. ياه طب زوجته كانت عيانة يوم ما عملتش، دنيا تتقلب. لكن هو لما يبقى عنده غنى النفس ويستغنى بالله سبحانه وتعالى تبقى الأمور دي بتفرش عنده كتير، بسيطة سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على السيدة عائشة ولها: هل عندكم طعام يا عائشة؟ تقول: لا لا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. ولها: إني صائم. فيش أكل؟ طب أنا صائم. خدت بالك؟ كنت هالبساطة، ده سهولة، ها؟ إيه الإشكالية؟ سهل. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سيدة عائشة: هل عندكم من طعام؟ قالت: نعم يا رسول الله، عندي خل. عندي إيه؟ خل. خل. قال: نعم الأدم الخل. قربي، نعم الأدم الخل. يا سلام على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، بساطة. نعم الأدم الخل، تغمس بخل يعني، أنت ممكن تتغدى خل. ايه المشكله يعني هتموت يعني؟ طب جرب. ها النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على السيده عائشه: في ايه؟ في كم تمره؟ قال: بيت لا تمر فيه جياع اهله. بيثني النبي صلى الله عليه وسلم على التمر. انتهى البساطه. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ياكل 3 4 تمرات وخلصت المساله، خلاص هي دي الحياه. بعدين كله بيعدي، كله ايه بيعدي. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما يبيت الليل طاويا لا يجد طعاما عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أسعد الناس وأبش الناس، خد بالك، وأوسع الناس صدرا، يعني مع ضيق العيش كان أوسع الناس صدرا. ودول صعب يجتمعوا إلا في النفوس الشريفة العالية، إن الإنسان يبقى في ضيق من العيش وفي بحبوحة صدر، صعب أوي دي. ليه بقى؟ لان كل مننا متعود على ايه، مش بص الناس، حتى تعبيرات الناس يقول لك ايه، يقول لك عن الراجل الغني يقول لك ايه، مبسوط مبسوط مبسوط، يعني دايما بيضحك عشان هو غني. طيب ما هوش غني، سلبت منه الدنيا، صدره يضيق، مش هيبقى مبسوط بقى، هيبقى العكس، متنكد مهموم. ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في ضيق من العيش، خد بالك، ولم يكن هذا إجباريا وإنما كان اختياريا منه عليه الصلاة والسلام. يعني الدنيا جت للنبي صلى الله عليه وسلم طلعها لله، أنفقها في سبيل الله كلها، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيدخر لنفسه شيء، تخيل. يبقى ينفق كل المال اللي يجيله في سبيل الله وهو عليه الصلاة والسلام لا يجد طعاما، ومع ذلك أوسع الناس صدرا لا يعاتب. يا رجل أنس بيقول حاجة غريبة، بل خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلت لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. يا سلام على سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انت لو مع أبوك، لو تقعد مع أبوك 10 سنين مش هتلاقي الأخلاق دي، حتى لو كان هو راجل صارم وجديد، يعني فيش مرة هتبص له كده وانت طلعت. النبي صلى الله عليه وسلم مع الخادم ها ما قالوش أوف قط، ولا كان بيعاتبه. مرة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أنس في حاجة له، فأنس كان صغير وقتها، هو كان أول ما خدم النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 5 سنين 10 سنين. فأنس لقى الأولاد بيلعبوا فوقف يلعب معاهم ونسى ليه كثرك حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله طلع يدور عليه فلقاه مع الصبيان بيلعب، فيمسكه كده ويداعبه، ماذا فعلت يا أنيس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه، خدت منك ألم أرسلك؟ بتاع البساطة والسهولة، هي الحياة دي حياة العزة. بترفع على المسلم، تعرف احنا في شهر رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى المسلم بيتعود على شيء من عزة النفس والله، والغنى والقناعة، لان انت بتترك الطعام والشراب والشهوة لله سبحانه وتعالى طول النهار، صابر محتسب لله، يبقى انت ممكن تسيب اكتر من كده في طاعة ربنا، في محبة ربنا سبحانه وتعالى. يعودك العزة. خد بالك اغلب الناس اللي بتبيع دينها واللي بتتبع النفاق والظلمة والمجرمين عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان الشهوات. خدت بالك؟ لسه واحد بيحكي لي بيقول لي راجل مش عارف فين كده شغال في هيئة رقابية بيروح يرتشي. واحد بيقول له يعني ما تسيبني النهاردة يعني مش لازم تاخد قال له لا ده مثلا عايز اكل مش عارف ايه كده، هات الفلوس عشان ناكل. اه والله يعني بيرتشي عشان ايه؟ عشان ياكل، شهوات اهي شهوات. طب بالله عليك يعني الراجل اللي اكل اللحم واللي اكل الفول بعد ساعة من الاكل ايه اللي حصل؟ شوف الامام احمد، الامام احمد موقف جميل رائع، كان بيجيله طعام من عند السلطان الخليفة المتوكل، كان يبعث له الطعام يوميا صينية بقى من عند الخليفة، فيجيله طعام يأبى ان يأكل منه شيئا ولا يذوق منه ذواقا. فابن صالح قوله يا أبتي نحن في حاجة شديدة. الإمام أحمد كان لا يأكل إلا من عمل يده، يأكل من النسخ، فقوله نحن في حاجة شديدة، دع لنا شيئا، إن كنت لا تريد أن تأكل فدع لنا شيئا، يعني هو راجل بقى تهن. قال لا، بيبعت له الدراهم ما ياخدش منها حاجة. وبعد أيام ينادي ابنه عشان يعلمه درس تربوي، يقوله تعالى يا صالح. نعم. يقوله كنا أخذنا الطعام ماذا كان؟ قال كنا قد أكلناه يا أبي وذهب، والمال ذهب. قال يا بني فقد ذهب، وإنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وصبر أيام قليلة. قالوا من رضي بالخبز والملح لم يستعبده أحد. يعيش عزيز، يبقاش عبد للمال. إيه المشكلة يعني؟ مفيش أكل، مش واكل، هاكل خبز وملح مش محدش يذلني، مش ما عملش الحرام، صح ولا مش صح؟ أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم. احنا كده خلصنا مظاهر ضعف الإيمان، هنتكلم بقى المرة الجاية عن أسباب ضعف الإيمان وعلاج ضعف الإيمان. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.